الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، فالذي يقصدها لهذا الغرض ومأجور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، والمسجد الحرام الذي أنتم الآن فيه، والمسجد الأقصى اللي هو الآن بيت المقدس، معروف مع الذي بيت المقدس الذي هو الآن دنسه اليهود، نسأل الله أن يخلصه منهم وأن يعيده إلى المسلمين. وقد جاء في حديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فدل هذان الحديثان على أنه لا يجوز شد الرحل، يعني أن يركب الإنسان دابة مسافرا إلى زيارة قبر أو مشهد أو مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة، فإن هذه تعظم، وذلك لأن العبادة فيها تضاعف. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. وفي حديث آخر: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام خير من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. وجاء يعني فمعنى ألف في مئة يطلع مئة ألف. وجاء في حديث آخر التصريح لأن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة بمئة ألف. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف. إذن هذه المدينة هي أفضل البقاع. صلاة الفرض بيع. صلاة الفرض والنفل. تعم الفرض والنفل عامة، تعم الصلاة النفل والصلاة المقضية، كل هذا يعم هذا الشيء، هذا الفضل العظيم. صلاة في المسجد الحرام ولا في حتة في مكة تعتبر؟ لا، صلاة في المسجد الحرام أو في المسجد مساجد مكة. لا قصدي خارج المسجد. أو في نعم أو في مساجد مكة. تعتبر زي صلاة مكة. أرض مكة كلها تعتبر. لا، المساجد. المساجد تعتبر مسجد أخر. نعم. سريع أخوان، جلس حتى نجلس أسئلة الحين تسمعون. إذا تكرر هذا، خلوكم معي، إذا تكرر هذا وعرفنا مشروعية زيارة المدينة لهذا الغرض، فهذا ليس له وقت معين لا قبل الحج ولا بعده، وإنما على مدار العام. فإذا أراد الإنسان السفر ما يقصد أنه يشد الرحل، يعني يركب دابته، يركب سيارته لقصد زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، هذا غير مشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وتسلم عليه حيثما كنت، وصلاتك وتسليمك يبلغه عليه الصلاة والسلام، ونحن والحمد لله نصلي عليه في كل وقت، نصلي عليه في صلاتنا المفروضة والنافلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا سافر الإنسان لهذا الغرض وهو مأجور، يعني لزيارة المسجد النبوي يشتريه الصلاة فيه، فإذا وصل إلى المدينة ورآها قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما درينا، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. فإذا وصل إلى المسجد النبوي الشريف دخله مع باب من أبوابه، لا يشترط يكون معه بالسلام، الباب اللي مهاي اللي يدخل معه. فإذا دخل معه قدم رجله لابنه وقال: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند سائر المساجد. فإذا دخل المسجد إن كان وقت فرض صلى الفرض، وإن كان غير وقت ما هو وقت فرض صلى نافلة ركعتين أو أربع أو ما تيسر له، إلا إذا كان وقت نهي فلا يصلي إلا تحية المسجد. ويستحب له أن يصلي في الروضة الشريفة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وإذا صلى في المسجد تحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله، ثم يتوجه قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وإن قال عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يقول الصلاة عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، كان هذا حسن. ولكن كثير من الصحابة يقتصرون على التسليم كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنه. وزيارة القبور عموما على أنواع ثلاثة، وأنا بيّنتها لكم فيما مضى في درس مضى، هي أنواع ثلاثة: زيارة مشروعة، وزيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. أما الزيارة المشروعة فهي أن يدعو للميت يسلم على الموتى قائلا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقصد منها الزيارة الدعاء للموتى والاعتياض والاعتبار وتذكر الآخرة، فإن الإنسان العاقل اللبيب الناصح لنفسه يعرف أن هذا المكان أو مثله يوم من الأيام هو مقره، طالت الأيام أو قصرت، طال الأجل أو قصر، ولا بد. إذن عليه أن يعد العدة وأن يتزوج وأن يأخذ ما يكفيه ما يبلغ من الأعمال الصالحة، فإن الإنسان إذا أراد أن يسافر سفرا بعيد تجد يستعد، يعد ملابسه ويعد نفقته ويعد راحلته، الزاد طويل. كذلك السفر للآخرة طريق بعيد ويحتاج إلى التزود، والزاد هو الأعمال الصالحة. هذه زيارة مشروعة، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو للموتى، وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وتزاحل في الدنيا. فالمفروض إلى مثلا زار يزور هذه الزيارة، ويستحب أن يأتي البقيع يسلم عليهم ويدعو لهم، ويأتي شهداء أحد ويدعو لهم، وهكذا لهذا الغرض فقط. النوع الثاني الزيارة البدعية، وهي أن يدعو الله عند القبر، يتوسل بصاحب القبر يظن أن الدعوة تستجاب لأن صاحب القبر ذا بركة وذا يعني قربة، يعني هو ما يعبد صاحب القبر لكن يعبد الله عند القبر، يدعو الله جل وعلا، يتلو القرآن، يتعبد بأنواع العبادات لله عز وجل، لكن يزعم أنه في هذا المكان أولى من غيره. هذه اسمها زيارة بدعية، يعني بدعة، لأنها لم يكن هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد صحبه الكرام، ولا كانوا إذا احتاجوا يأتون ويدعون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأجدبوا مرارا واستسقوا استغاثوا، ولا عرف أنهم أتوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عمر رضي الله عنه وفي غيره، ما عرف هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه اسمها زيارة بدعية. إذا اللي يجي الآن مثلا عند قبر رجل يزعم أنه ولي أو يظن أنه ولي أو أنه مثلا لخصوصية ومنزلة أو قبر نبي، يدعو الله عند صاحب عند هذا القبر بقصد أن العمل يقبل لأن صاحب هذا القبر ذا بركة وذا فضل وذا عمل صالح، هذا من البدع. النوع الثالث الزيارة الشركية، وهو أن يأتي إلى صاحب القبر يدعوه من دون الله عز وجل، يقول المدد المدد، يا حبيبي اشفع لي، يا اشف مريضي، رد علي غائبي، أعني في امتحاني، يسر لي رزقي، انصرني على فلان. كل هذا أيها الأحباب شرك أكبر، لأنك جعلت مع الله في العبادة شخصا آخر، جعلت مع إلها آخر، جعلت مع الله إلها آخر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر 18 نبي في سورة الأنعام قال بعدها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة لا تنفع عند الله عز وجل بشرطين: الأول إذن الله للشافع يشفع، والثاني رضا عن المشفوع له، وهو جل وعلا لا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص. فمن لقي الله موحدا ولم يأتي مكفر يبشر بالخير، ومن لقي الله لمكفر عياذ بالله كترك الصلاة، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الصيام، جحد وجوب الحج، هذا كبر عياذ بالله. أو لقي ربه داعيا مع الله غيره فقد خاب وخسر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي الآية الأخرى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي سورة المائدة وهي من آخر ما نزل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظاهر أن الصورة وضحت وأنكم عرفتم الآن أنواع الزيارة: شرعية، بدعية، شركية. انتبهوا رحمكم الله لهذا: ولا تغتروا بمن هلك كيف هلك، ولكن انتبهوا لمن نجا كيف نجا. وكثيرا اليوم في العالم الإسلامي من يعني يتقرب إلى الله إلى غير الله عز وجل، إلى أصحاب الأضرحة والمشاهد بالقربان، ذبائح، بالهدايا، يرجونهم من دون الله ويدعونهم من دون الله. وهذه أمور أيها الأحباب يندى لها الجبين، ويخشى من مات على ذلك أن يحبط عمله. نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا لهذا رحمكم الله. وأنتم اليوم الحمد لله أكرمكم الله بالحج ويسر لكم أمورا وسهل لكم، أرجو الله أن يتقبل مني ومنكم، فلا تبطلوا ما صفى لكم من الأعمال الصالحة. انتبهوا هذا رحمكم الله، وأبلغوا هذا من وراءكم من المسلمين، فإن الحجة قامت عليكم بهذا البلاغ قد سمعتموه الآن وأكثر وغير والآن وفي وقت مضى. فانتبهوا رحمكم الله لهذا ولا تضلوا مع من ضل. ثم أيضا إذا جاء للمدينة وصلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، صلم على نبيه عليه الصلاة والسلام، يستحب له أن يتوضأ في بيته ويخرج إلى قباء ماشيا أو راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين أو يصلي فيه فريضة أو ما تيسر، لحديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمره، يعني كان الإنسان معتمر. إذا صلى في مسجد قباء كان الإنسان معتمر. قباء هذا مسجد هو أول المساجد تأسيسا في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجرا إلى المدينة مر على أهل قباء ونزل عندهم، لأنها في طريقه، لأنها تقع في جنوب المدينة، فهي مواجهة للآتي من مكة، وأسس مسجدها. ولهذا قال تعالى إنه لا تكون فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في قباء وقتا وأسس هذا المسجد العظيم، أعني مسجد قباء. فمن كان في المدينة يستحب له أن يزور هذا المسجد ويتوضأ في بيته ويخرج ماشيا أو راكبا ويصلي فيما كتب الله له. أما المزارات الأخرى في المدينة مثل مسجد الغمامة، مسجد المساجد السبعة هذه كلها ما لها أصل. مسجد الناقة، مسجد القبلتين، هذه كلها مواضع لا تشرع زيارتها، وزيارتها لا تقرب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يقرب إليه وما ذكرت لكم من صلاة مسجد قباء، صلاة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، زيارة البقيع لأجل الاعتبار والتعاب والدعاء للموتى، زيارة شهداء أيضا لهذا الغرض إذا كانت زيارة شرعية. انتبهوا رحمكم الله، وأنتم علمتم أيضا أن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج لا من قريب ولا من بعيد. هذا ما أحببت إيضاحه وبيانه بما يتعلق بزيارة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. والآن إلى الأسئلة، وأرجو أن تكون بالأوراق حتى تنتظم الجلسة ونستفيد. يلا أخوان استريحوا، شوفوا جزاكم الله خير، اجلسوا غفر الله لنا ولكم، استريح رحمك الله، اجلسوا اجلسوا يا أخوان. اسمع، هذا الأوراق ما لا شوف، لا كل الدنيا كلمة واحدة، كل كلمة واحدة، خلاص نعود ما نعلم عن طريقها. السؤال الهدوء، سائل يقول: العمرة للوالدين هل تجوز أم لا؟ فإن كانت جائزة فعلناها وإلا فلا. يسأل الأخ ويقول: العمرة عن الوالدين هل هي جائزة أم لا؟ إذا كان الوالدان توفيا أو كان عاجزين عن المجيء إلى هذه البلاد فلا مانع أن تعتمر لأمك أولا ثم لأبيك، ويكون العمرة من التنعيم، وبالله التوفيق. نعم. كنت في عرفات وجئت إلى مزدلفة، سريح وغفر الله، وصليت فيها المغرب والعشاء ولم أنم فيها، هل هناك شيء علي؟ يسأل الأخ ويقول أنه انصرف من عرفة إلى مزدلفة وأنه صلى فيها المغرب والعشاء ولم ينم فيها، فهل فيها لا من بأس؟ إن كان خروجه منها قبل نصف الليل فهذا يعتبر ما بات، والبيتوتة في مزدلفة واجب واجبات الحج، وإن كان خروجه منها بعد نصف الليل يعني بعد 12 فأرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله تعالى. نعم. شخص كثيرا ما يحلف بالطلاق، فما كفرت ذلك؟ والله هذه المسألة ما تحتاج إلى توضيح، ما ندري من صاحب السؤال. نعم، من صاحب السؤال؟ ديما نعرف يا شيخ، عندنا ديما في بلدنا ديما الواحد يحلف بالطلاق يعني. لا، الحلف بالطلاق لا يجوز، فإن قصد الإنسان إيقاع الطلاق وقع. نعم. وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقصد التهديد والمنع كان هذا كفارة يمين، لكن ما ينبغي بالحقيقة الإنسان يستعمل هذا، لأن في قول كثير من أهل العلم أنه يقع الطلاق ولو قصد المنع، ينبغي الإنسان يتجنب هذا الشيء. وإذا أراد أن يحلف يحلف بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله، هذا إذا كان، ولا ينبغي أن يحلف له صادق، ولا يحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بالحياة ولا بمثلا كذا ولا بكذا إلا بالله عز وجل ولا بالكعبة. يقول الله عز وجل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ألا لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأنا ألاحظ بعض الإخوان دائما يقول على لسانه النبي وحياتي شرفي، هذا كله لا يجوز يا إخوان، هذا شرك أصغر. انتبهوا رحمكم الله، وعودوا أنفسكم الكلام الطيب حتى تأخذوا عليه. نعم. شخص يصلي في إزار فقط بدون رداء، فهل يجوز ذلك وما حكم الصلاة التي صلى؟ لا ينبغي للإنسان يصلي في إزار، لأني أخشى خلق معي أن لا يكتمل السترة يا أخينا، ولا تكون السترة محلها من السرة إلى الركبة، هذا لا بد من ستر في الصلاة، واختلف في العاتقين، فذهب بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، لهذا الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. فأقول أن الشخص الذي يفعل هذا غلطان، وعليه إذا أراد أن يصلي أن يكون على أحسن هيئة، وأن يلبس الإزار والرداء، بقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالمناسبة بعض الناس عند الصلاة تجيه تهاون، يأتي بثياب الرثة، وربما يأتي بقميص ردي أو بثياب المسخة وهو يناجي ربه. أليس الآن ولله المثل الأعلى لو كان الإنسان يزور كبير أو أمير أو رئيس ألا يلبس أحسن ثيابه؟ هذا شيء واضح ولا لا؟ إذن ربنا جل وعلا أولى بأن ولله المثل الأعلى، أن يعني إذا أردت أن تناجي ربك أن تكون على أحسن هيئة وأكملها من النظافة والريح الطيبة والملابس الحسنة الجميلة. ولا يقول إنسان والله أنا بصلي ما عندي أحد، لا، الله جل وعلا يراك. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وهذا أمر ولا يكفي الوجوب. فانتبهوا رحمكم. ولاحظ بعض الناس يدري يتساهل، إذا بغى يصلي يلبس ثياب الرتب ولا وسخة ولا كذا. بغى الإنسان يكون على أحسن هيئة، أحسن صورة، أكملها، يعني ويأخذ بقرار نفسه أنه يناجي ربه. الله أكبر، فقد وقف بين يدي الله عز وجل. ينبغي أن يكون على أكمل صورة وأحسنها. نعم. رجل لم يتمكن من الرمي الجمرات الثلاثة بسبب مرض، ما هو حكمه؟ شخص يذكر أنه لم يتمكن من رمي الجمار بسبب أنه مريض، هذا المريض إن كان وكل ورمى الوكيل عنه فالحمد لله ولا شيء عليه، وإن كان إنه ما وكل ولا رمى فقد ترك واجب من واجبات الحج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال في حديث ابن عباس: من ترك نسكا فليهري قدما، يعني عليه ذبيحة يذبحها في مكة ولا يأكل منها شيء إن استطاع، وإن عجز يصوم 10 أيام، ونظرا إلى انتهاء أيام الحج يصومها إذا روح البلد. والصيام هنا لا يلزم أن يكون متتابع، إن صامه متتابع أو متفرد الأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها؟ وهل النقاب فرض؟ شكرا. المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فإنها تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب. إذا كان عندها محارمها وعندها زوجها وعندها نساء فإنها في الصلاة تكشف وجهها، لكن إذا كانت عند الرجال مثل المسجد الحرام تعين عليها تغطية الوجه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، لأن المرأة فتنة، وجماع جمال المرأة ومحاسنها في وجهها، العينين وفي الأنف وفي الوجه إلى آخره، فلا يجوز لها هذا أبدا. لكن في الصلاة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو ما عندها إلا محارمها لا مانع من كشف الوجه. أما النقاب وهو ما يشبه البرقع، فهذا إن كان حال الإحرام فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة على لبس القفازين والبرقع. وإن كان في غير الإحرام فلبس البرقع والنقاب هنا قد يبرز العينين وترى العينان منه، فهذا وقد يرى بعض الخد الوجه من الثقب اللي في النقاب، فإذا لا ينبغي لها أن تلبسه عند الرجال الأجانب. نعم. رجل اعتمر وتحلل من الليل إلى الصباح ولم يقص شعره ناسيا حتى الصباح. يقول: رجل أحرم بالعمرة وتحلل ولم يقص شعره حتى الصباح. هنا إن كان التحلل لبس المخيط والطيب تقليم الأظافر فلا شيء عليه ويقصر ولا شيء عليه، وإن كان أنه وطئ امرأته فهذه مسألة أخرى، لأنها قد يلزمه ذبيحة، لا تكفي العمرة لكن يلزمه ذبيحة للوطئ قبل نهاية التحلل. نعم. وإن كان ما عند زوجها أو عند زوج ولكن ما أصابها فالحمد لله يقصر ولا شيء عليه. هل يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. يسأل الأخ ويقول: هل يجوز الدعاء عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يجوز الدعاء. دعاء الرسول شرك ودعاء الله عند قبر بدعة، إذن كلاهما محذور. لكن المشروع السلام مثل ما سمعتم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وإن أضاف: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، هذا طيب، ما في هذا المال. أما الدعاء بعض الناس كما أسمع يقول يرفع يديه نحو الحجرة النبوية ويستدبر القبلة، هذا غلط، هذا من البدع. ولا تدعو الله عند القبر، وإنما تدعو الله جل وعلا في سائر المسجد، في الروضة الشريفة، في الصف الأول، في أي مكان من المسجد النبوي الشريفة في هذا المسجد. أما عند القبر فالمشروع زيارة السلام فقط. نعم. هل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة سنة؟ ورد هذا في حديث، لكن في سنده مقال في ضعف، أن من صلى 40 صلاة يعني 8 أيام كان له أمان من النفاق، براءة من الشرك وبراءة من النفاق وبراءة من النار. لكن يظهر هذا الحديث في ضعف. لكن كل ما يكثر الإنسان بدون تحديد من الصلاة، تلاوة القرآن وحضور حلقات العلم والتسبيح والتهليل، هو إن شاء الله على خير كثير. نعم. ما حكم النساء التي يصلين أمام الرجال وفي وسطهم بالحرم؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي أمام الرجال ولا في وسطهم، لكن إن حصل الصلاة لأجل الضرورة كما يحصل في زحام الحج فالصلاة إن شاء الله صحيحة نظرا للضرورة، وإلا المرأة مقامها في الصلاة خلف الرجال، قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي لهم قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، يعني ما صفت معهم، دل ذلك على أن المرأة لا تصاف الرجل ولو كان زوجها أو محرمها، ما تصف معه وإنما تصير خلفه، ولو كان زوجها أو محرمها صلي خلفه ولا تصف معه. نعم. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ من حج ولم يزرني فقد جفني. هذا الحديث إما ضعيف من جدة أو موضوع، فذهب كثير من العلم إلى أنه حديث موضوع، وأن لا يجوز الاحتجاج به، وأن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج لا من قريب ولا من بعيد. وذهب آخرون إلى أنه ضعيف ضعفا شديدا، وبكل حال لا يجوز الاحتجاج به هذا الحديث ولا ما شاك له من الأحاديث. نعم. والدي متوفى هل يجوز أن نعتبر؟ وأيضا هنا مسألة أيها الأخوان، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تتجلى في متابعته، تصديق أخباره، والانتهاء عما طاعة أمره، والانتهاء عما نهى عنه، والإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. لكن لا بد من المتابعة. تقول إني أحب الرسول وتعصي أمره، هذا ما هو صحيح. لو كنت تحبه حقيقة أطعت أمره، ينهاك عن حلق اللحية وتحلق قلت وأنا أحب الرسول، يأمرك بالصلاة في الجماعة وتصلي في بيتك تقول أنا أحب الرسول، ينهاك عن الغش وتغش تقول أنا أحب الرسول. رسول عليه الصلاة والسلام يوما دخل السوق يتجول في الأسواق ويمشي عليه الصلاة والسلام، وجد طعام مكوم في بيئة صاحبها بيبيعه، فأدخل يده في الطعام هكذا، فرجعت إليه اليد مبلولة، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء البارعة، يعني جاء مطر في الليل وأصاب التمر ودخلنا الرطب أسفل عشان الناس ما يشوفون، قل يا بسوق. قال هلا أخرجته ليراه الناس من غشنا فليس منا. إذا بعض الناس يبيع الطماطم يجعل الكبار والجميل فوق في السطح والصغار والردي أسفل، يبيع الرطب الرطب الطيب فوق والردي أسفل، يعني تجد الناس لا يغشون في كل شيء، في البرتقال في التفاح في ما أمكنهم أن يغشوا غشوا إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فجدوا يا أخوان سريحوا تكون خير سريحوا رحمكم الله. المقصود أن من أحب الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أمره واجتنب نهيه، هذا الحقيقة الصحيح. أما والله تحب الرسول وتخالف أوامره هذا ما هو صحيح، حب كذب. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله قال الله جل وعلا لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن علامة محبة الله ومحبة رسوله اتباع أوامرهما واجتناب نواهي ما نهي عنه ما نهى الله ورسوله عنه. نعم. والدي متوفى هل يجوز أن أعتمر عنه؟ لا مانع من الاعتمار يعني من التنعيم. نعم. شخص أخذ الحصى من الحوض ورمى بها فهل يصح رميه أم لا؟ من الحوض. من الحوض. من هذا؟ من جانب الحوض يا شيخ. من جانب الحوض. من هو صاحب الحوض؟ شو يا إخواني؟ أهل العلم ذكروا أن من رمى بأحجار رمي بها فرميه لا يجزي لأنها أحجار استعملت في عبادة مثل ماء الوضوء. هذا قول جمهور أهل العلم. والله في حصى واحدة شيخ بس واحدة. نقص الحصى منه إن كان واحدة إن شاء الله. واحدة واثنين إن شاء الله كامل واحدة واثنين فالأمر إن شاء الله في هذا الشهر. مشكلة إن كان كله خذ من هنا ورمى ها لا جاب شيء توا ما يدري قام ياخذ من هذا يرمي إن كان واحدة واثنين فقط ما أرجع لك أيضا. هل يجوز حلق اللحية بدون عذر؟ لا يجوز حلق اللحية. يسأل هل يجوز حلق اللحية؟ الجواب لا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين. في حديث آخر قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المجوس. فلا يجوز حلق اللحية أبدا إطلاقا. نعم. كم في عذر يا شيخ؟ مش ما في ولا في عذر. مرض أو خوف يا شيخ؟ خوف مثلا؟ لا ما في.